بسم الله الرحمن الرحيم. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنك إن تكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني إن ذلك من عزم الأمور يا واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور لا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر صدق الله.